السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستهل هذه الحلقة بما سأل عنه أحد الأخوة، يسأل ويتساءل، يقول أن بعض الفلكيين يتوقعون الأمطار واختلاف الأجواء، هل هذا فيه تعارض شرعي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد جعل الله جل وعلا هذا الكون على سنن يسير عليها، وجعل للحوادث الكونية أسبابا ومبادئ تعرف منها ما يقع بعدها. ومن ثم فإن توقع أهل الفلك لبعض الوقائع الكونية نتيجة مشاهدتهم لأسباب تحدث عنها تلك الوقائع في العادة لا يعد مما يخالف أمر الله جل وعلا بنسبة الوقائع له سبحانه وتعالى، فإننا نعلم ونجزم بأن كل ما وقع في الكون فإنه بقدر من الله جل وعلا وبخلق منه سبحانه وتعالى، وهذه التوقعات قد تصدق وهو الغالب لأنهم لاحظوا السنن الكونية في هذا الباب، وقد لا تصدق هذه التوقعات بسبب حدوث موانع تمنع من وقوع تلك الآثار نتيجة وجود هذه الأسباب. فالمقصود أن مثل هذه التوقعات لا يعد مما يخالف الشرع، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى سحابا في الكون فإنه حينئذ يقبل ويدبر حتى إذا نزل المطر سري عنه صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الحديث دليل على توقعه وقوع بعض الوقائع الكونية نتيجة بعض الآثار أو بعض الأسباب الواقعة في الكون. ومن هذا المنطلق فإن توقعات أهل الفلك لنزول الأمطار أو لوجود بعض الرياح أو الأتربة أو نحو ذلك يعد من الأمور التي تنشأ بسبب ما يكون من الأسباب التي تتبعها تلك النتائج في الغالب. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل ويقول: ما هو بيع العينة وما حكمه؟ المراد ببيع العينة هو أحد البيوع التي يتحيل فيها على الربا، وهذا البيع هو في صورته الظاهرة أنه من البيوع الجائزة، ولكن المقصود منه تمرير معاملة الربا على صورة البيع المباح، ومن هنا جاءت الشريعة بالنهي عنه. فبيع العينة حيلة من الحيل الربوية، وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والقاعدة في هذا الباب أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل إلى فعل المحرمات، فإن بني إسرائيل لما تحيلوا في اصطياد السمك حيث نهاهم الله جل وعلا عن الصيد يوم السبت، فكانوا ينصبون الشباك في يوم الجمعة ويأخذونها في يوم الأحد، ليكونوا بذلك قد تحيلوا في هذه المسألة، إلا أن ذلك لم ينجهم من عقوبة الله جل وعلا حيث قلبهم الله قردة وخنازير. وهكذا عندما يتحيل الإنسان على المحرمات يكون ذلك من أسباب سخط الله عليه، وقد قال الله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. إذا تقرر هذا فإن من صور بيع العينة أن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يقوم ببيعها على نفس البائع الأول بثمن حاضر أقل من الثمن الأول، فتكون تلك السلعة إنما دخلت حيلة على الربا، ويكون حقيقة التعامل أنه قد أخذ مبلغا حاضرا ثم سيدفع في مقابله مبلغا أكثر منه مؤجلا، وهذه هي صورة الربا. ولذا نهى الله جل وعلا عن الربا وشدد فيه، فقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال جل وعلا: يمحق الله الربا، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، في نصوص كثيرة تحذر من الربا وتنهى عنه. والمطالع لحكمة الشرع يجد أن الشرع لا يمكن أن يمنع من الربا ثم يجيز للناس أن يتحيلوا عليه بمعاملات صورية لا حقيقة لها. ومن هنا فإن بيع العينة من المحرمات ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. وعلى الصحيح لا فرق بين أن يقدم الإنسان الشراء بثمن حاضر ويؤخر البيع بالثمن المؤجل، أو يقدم البيع بالثمن المؤجل ثم يقوم بالشراء بالثمن الحاضر، فكلاهما على الصحيح تعد من العينة الممنوع منها شرعا، لأن كلا المعاملتين إنما يراد بها التحيل على الربا. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: رجل لا يعرف شيئا عن حرمة الربا، أو يعرف وغير مهتم بذلك، ثم تاب، ماذا يعمل بالفوائد التي لديه؟ من كان جاهلا لحرمة الربا وكان يتعامل به يظن أن تلك المعاملة من المباحات شرعا ثم تاب، فحينئذ لا نلزمه بالتخلص من نواتج الربا السابقة، فإن الله تعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما من كان يعلم بحرمة الربا فإنه يجب عليه التخلص من الفوائد الربوية التي حصل عليها، فالزيادة التي أخذها نتيجة الربا عليه أن يتخلص منها. وهكذا إذا كان قد أخذ قروضا بربا فنشير عليه بأن يتصدق بنسبة مماثلة للنسبة الربوية التي تؤخذ على ذلك القرض. أحسن الله إليكم. هل تجب الزكاة في أموال الأيتام القُصّر وفاقدي الأهلية؟ أوجب الله جل وعلا الزكاة في الأموال، ولم يشترط أن يكون أصحاب الأموال من المكلفين، وقد قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. ومن ثم فالواجب على أولياء هؤلاء الصغار وأولئك المعاقين عقليا أن يخرجوا الزكاة عن الأموال التي يملكونها، وأن يقوموا بدفعها إلى مصارف الزكاة. أثابكم الله. يقول السائل بارك الله فيكم: هل زيارة المسجد النبوي مستحبة مطلقا أم أنها مرتبطة بالحج والعمرة؟ لا ارتباط بين زيارة المسجد النبوي والحج والعمرة، فمن أراد أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد اعتمر أو حج جاز له ذلك وأجر عليه. وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من القربات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فهذا يدل على جواز أن يقوم الإنسان بزيارة المسجد النبوي بدون أن يكون ذلك مرتبطا بحج أو عمرة، بل يجوز له أن يسافر من أجل زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. ولا ترتبط زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسك حج أو عمرة، فمناسك الحج تكمل ولو لم يذهب الإنسان إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نعلم أن ربط بعض الناس لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة إنما هو من المفاهيم الخاطئة التي ينبغي أن تصحح عند الناس. إذا تقرر هذا فإن العبد يتقرب إلى الله جل وعلا بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداء الصلاة فيه. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة فيما عداه من المساجد إلا المسجد الحرام. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول أنه يشتري الذهب ويقصر المبلغ الموجود معه فيقترض لتسديده، ما حكم ذلك؟ إذا اشترى الإنسان الذهب بمبالغ نقدية بعضها كان موجودا عنده وبعضها قد استلفه من آخرين غير من يبيع الذهب، فلا حرج في ذلك بشرط أن يكون البيع للذهب على طريقة التقابض في مجلس العقد. سؤاله الآخر يقول: بيع الذهب المستعمل وشراء جديد من بائع واحد، هذا الأمر يشترط فيه التساوي في الوزن بين الذهب القديم والذهب الجديد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل. فإذا كان وزن هذين الذهبين متساوي جاز، أما إذا اختلف الوزن فإنه لا يجوز والحال هذا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول: هل يستحب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ ورد في عدد من الأحاديث المسح باليدين على الوجه بعد الدعاء، والناظر في هذه الأحاديث يجد أنها ليست بصحيحة الإسناد، ويجد أن أسانيدها لا تصلح لأن يعضد بعضها بعضها الآخر، فأحدها ضعيف واثنان ضعيفان جدا، وبالتالي لا تصل هذه الأحاديث إلى درجة أن يقوي بعضها بعضا. ومن هنا فإن الأظهر هو أنه لا يمسح الوجه بعد الدعاء لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نقل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة كثير من الصحابة ولم ينقلوا عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعد الدعاء مسح وجهه بيديه، ومن ثم فإنه على الصحيح لا يشرع ولا يستحب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. أثابكم الله. يسأل يقول: ماذا يفعل من نسي التشهد الأول؟ التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، فمن قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة بدون أن يجلس للتشهد الأول وابتدأ بقراءة الفاتحة فإنه يجب عليه إكمال قراءته، ويشرع له والحال هذا أن يسجد للسهو قبل السلام. وأما من كان قد نسي التشهد الأول وأراد أن يقوم، إلا أنه لم يستتم قائما، فإنه والحال هذه يعود ليأتي بالتشهد الأول لكونه لم يبتدئ بالركن الذي يليه. فالمقصود أنه إذا قام للركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول فإنه يشرع له حينئذ أن يعود إذا كان لم يستتم قائما. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: هل ورد حديث بأن من صلى 4 ركعات قبل العصر دخل الجنة؟ روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهذا الحديث حديث جيد الإسناد، وبالتالي فإننا نقول يستحب للإنسان أن يصلي 4 ركعات قبل صلاة العصر، بحيث يصلي ركعتين ثم يسلم بعدها ثم يصلي ركعتين أخريين، فهذا هو المشروع في حق من أراد أن يتنفل قبل صلاة العصر، ولو اكتفى بركعتين جاز له ذلك. وهذه السنة ليست من السنن الرواتب التي تقضى إذا فاتت، فإنها إذا فاتت لم يشرع قضاؤها. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، ونشكرك على حسن تقديمك، كما نتقدم بالشكر لإخوان فريق العمل على ما يقومون به في ترتيب هذه اللقاءات، جزاهم الله خيرا. كما أسأل الله جل وعلا للسائلين الكرام توفيقا وسعادة، وأسأله جل وعلا لي المستمعين النصرة والرفعة ورضا الرحمن، كما نسأله جل وعلا لولاة أمرنا توفيقا وصلاحا وسدادا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.